بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم والثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس الثامن والعشرون بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لفترة الإجازة الصيفية، والتي كانت قرابة 60 تقريبا أو أكثر. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم إلى ما فيه الخير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، فإن الإنسان ترتفع مكانته بالعلم. كلما علم الإنسان كلما ارتفعت مكانته حتى في أمور الدنيا. ولهذا نرى الله عز وجل عندما أخبر عن خلقه لآدم عليه السلام، وقول الملائكة عندما أخبرهم عن خلقه، قال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فذكر عز وجل من صفات آدم الكريمة العلم، وأنه فضله بخلقه وإيجاده في الأرض بالعلم. فالعلم هو أفضل الصفات وأشرف الصفات وأكرم الصفات، ولهذا قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسعي الإنسان لتحصيل العلم أمر مطلوب، فإن الإنسان إنما يتميز عن بعضه وعن إخوانه بالعلم. وقد ذم الله عز وجل الجهل وحذر منه ومن صفات أهله، وعندما ذكر سبحانه وتعالى الجاهلية في القرآن إنما ذكرها للذم، والجاهلية نسبة إلى الجهل، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، وكما قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، لأن الجاهل لا يعرف الله عز وجل، ويقع في قلبه من الظنون الكاذبة والظنون الفاسدة ما لا يليق بالخالق عز وجل. فكل من جهل الله وجهل شرعه وقع في الظن الجاهل وفي الظن الكاذب، ولا يعصم الإنسان إلا أن يتعلم. فإذا تيسر للإنسان أن يتعلم ولم يتعلم، فإنه يكون قد خسر أمرا عظيما. فالعلم يرفع الإنسان ويزكي ويطهر نفسه ويكشف له حقائق الأشياء، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء حقيقة وجعل لكل شيء قدرا لا يعرف إلا عن طريق العلم. والعلم لا يعرف ولا يحصل إلا عن طريق الجهد، وعن طريق أن تحبس نفسك في بيوت الله لتتعلم. ولهذا جعل الله عز وجل أجرا عظيما لمن يأتي إلى حلقات العلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أعظم النعم دخول الإنسان الجنة، وأشد النقم دخوله جهنم. إذن ينبغي للإنسان أن يسعى إلى أن يدخل الجنة. دخول الجنة من حلقات العلم، أن تتعلم، لأن الجنة دخولها يتم عن طريق فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا لا يعرف إلا عن طريق العلم. وكذلك في أمور الناس في الدنيا، الأطباء لا يصبحون أطباء إلا بالتعلم، المهندسون لا يصبحون مهندسين إلا بالتعلم، وهكذا كل أمر من أمور الدنيا لا يتقن إلا عن طريق العلم. ومن أشد الأشياء أن يكون الإنسان علمه ناقصا. قال ابن تيمية رحمه الله: إنما يفسد العالم بأربعة أصناف من الناس. نصف العالم، لأن نصف العالم يرى الأمر من زاوية واحدة فيكون نصفه خطأ ونصفها صواب، وهو لا يدرك، ما يدرك الحقيقة، فيظن هذا بهذه النظرة القاصرة يرى الأشياء على غير حقيقتها. مثل الإنسان الذي يكون بصره فيه ضعف في إحدى عينيه وفي الأخرى قوة، فيرى الأشياء على غير حقيقتها لأنه الصورة ما تكون واضحة. فهكذا أنصاف العلماء. ثم قال: ونصف طبيب. قال: نصف العالم يفسد الأديان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان. الطبيب الذي لا علمه في الطب ناقص ثم يعالج، كم ينتج من علاجه من خطأ، وكم مات وسمعنا من أشخاص كثيرين بسبب جهل الطبيب. ونصف مزارع. قال: نصف العالم يفسد به الأديان، ونصف الطبيب يفسد به الأبدان، ونصف المزارع يفسد به القوت والثمار، ونصف المهندسين وكذا. قال: يفسد بهم العمران. كم من عمارة تسقط، وقد رأيت عمارة في المدينة وصاحبها دارس حديث، درس دراسة حديثة، وأراد أن يطبق نظرية عن جهل، فترتب على هذا التطبيق الجاهل أن سقف العمارة سقط وهم لا زالوا في إنشائها. وقد كنا نرى هذا العجب، نقول: هذا الصورة ما هي صحيحة، فيقول الهندس: لا، نحن درسنا هذه النظرية. إذن العلم إذا كان ناقصا يؤدي إلى فساد عظيم في الدين والدنيا. إذن ما هو سبيل تكميل هذا الجانب؟ أن تحبس نفسك لتتعلم العلم الشرعي لتكسب رضوان الله عز وجل. فلو لم نخرج من هذه الحلقات إلا بذنب مغفور لكان هذا أعظم المطالب. الإنسان يترقب الحج والمواسم حتى يغفر ذنبه، وهذه الحلقات يخرج أهلها منها وقد غفرت لهم ذنوبهم. وهذا في الصحيح، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الملائكة المشهور الذين يطوفون للبحث عن حلق الذكر، فيجلسون إلى حلقة من الحلقات ثم يصعدون فيسألهم الله عز وجل، وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل: ماذا يقول عبادي؟ فيقولون: يا ربي يذكرونك. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد لك ذكرا. فيقول: وماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يا ربي يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. ثم يقول: مما يتعوذون؟ فتقول: يا رب من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها فرارا. وفعلا يا إخوتنا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اليوم نرى بعض الصور من المتع الدنيوية ما يعجب الإنسان منها، الإنسان في بيته يعني بضربة واحدة يضيء المنزل، بضربة واحدة يطفئ المنزل. وأتى الآن أجهزة تتكلم يعني للنور، تقول أضئ يضيء، انطفئ ينطفي، للتلفون أريد منزل فلان يدق لك على منزل فلان بدون ما تمد يدك. في الكمبيوتر لعله يأتي في الفترة القريبة، تطلب المعلومة تقول الرحمن، يأتي كل الرحمن على شاشة الكمبيوتر. إذن هذا متع الدنيا من صناعة البشر، فما بالك بصناعة الخالق عز وجل. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم. إذن لو رأيتها لنسيت الدنيا ونسيت الهموم وتحملت المصائب، كل هذا في الدنيا ينتهي. ولو رأيت النار وما فيها من سلاسل وأغلال، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لو والله فرغت منها ولا نمت الليل. طيب، فيقول عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم في مجلس قليل. فيقول أحد الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. المؤمن مبارك، مبارك المؤمن، إنسان صالح يكرم الله من أجله جليسه. انظروا إلى هذه البركة، يكرم الله عز وجل جليس الصالح لأجل الصالح. إذا نبحث عن مواطن الصلاح ومواطن الخير لعل الله يرحمنا عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بأمر نفسه انتهى. هذا الباب نحن نذكر بأننا ندرس كتاب التوحيد، أي توحيد الله عز وجل بفعلك أنت، توحد الله في قلبك، وتوحد الله بلسانك، وتوحد الله بجوارحك. هذا الباب من أعظم الأبواب، وهو التوكل على الخالق عز وجل. الإنسان فقير محتاج ضعيف، لا يستطيع أن يقوم بما يريد، ولا يستطيع أن يفعل ما يريد، ولا يستطيع أن يجتنب ما يريد. من الذي يعينه؟ الله عز وجل. ونحن في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، كل ركعة، أي نستعين بالخالق عز وجل. هذا الباب يقول فيه الشارح، يقول فيه صاحب الكتاب: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا نموذج من مسائله رحمه الله، فإنه يعقد الأبواب على الآيات، يترجم للباب بالآية، ومراده أن يبين أن من شرط الإيمان أن تتوكل على الله. ما معنى التوكل على الله؟ بدأ بتعريفها في اللغة، شارح الكتاب بدأ يعرف ماذا تدل عليه هذه الكلمة في لغة العرب. قال: تدل على الاعتماد، تعتمد على من تتوكل عليه لقضاء حاجاتك، ولرد عنك الآفات، ولرفع عنك المصائب. من الذي يفعل هذا؟ الله. فإذا الاعتماد ليقينك بأن الله قادر عز وجل أن يعينك وأن يدفع عنك وأن يسخر لك الأمور. فإذا وضعت أمرك في يد الله فأنت تكون قد أصبحت في مأمن، لأنك توكلت على القادر عز وجل، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإنسان يموت، الملك يموت، والقائد الكبير يموت، والبشر كلهم يموتون، والملائكة تموت، والجن يموتون، من الحي الذي لا يموت؟ الله. إذن اسند أمرك إلى الذي لا يموت، وهو الله عز وجل. فإذا وكلت أمرك إلى الله عن يقين فإنك لا تخشى. قد يتوكل الإنسان على الله ويؤذى. قال العلماء: يؤذى الأذى الذي يرفعه الله به، لكن لا يستطيعون أن يؤذوه بأمر ينقصه عند الله. فكلما اشتد الأذى عليك فإن هذا يرفعك الله به. ولهذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء. هل لم يكونوا متوكلين على الله؟ لا، توكلوا على الله، لكن هذا الأذى يرفعهم الله به عز وجل ويعاقب الذين آذوهم. فإذا الأذى هو الذي ينقص دينك، أما دنياك فأذى يرفعك عند الله. وقد جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد قص الله عز وجل علينا في القرآن الكريم نماذج من أنبيائه أوذوا من أعدائهم، وأوذوا بالأمراض، وأوذوا بالخوف، أوذوا بأشد أنواع الأذى وبأنواعه كلها. يؤذى الإنسان النبي في جسمه وفي ولده وفي أبيه وفي زوجته، هذه يضربها الله أمثال ليتعظ المؤمنون الذين يسيرون على درب الأنبياء. فإذا التوكل على الله عز وجل يعصمك في دينك، وكذلك في الدنيا التي تتأثر بها آخرتك، لكن قد يجعل الله الأذى عليك ليرفعك، لأن الدنيا ليست هي المحطة الأخير، الدنيا محطة لكسب الحسنات والسيئات. فإذا المسلم يكل أمره إلى الله، يثق في الخالق. هذا التوكل لا يمنعك من اتخاذ الأسباب. التفريط في الأسباب لا يسمى توكل، يسمى تواكل. والتواكل في اللغة يطلق على العجز. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. العجز غير التوكل. استعن بالله ولا تعجز، يعني اعمل ولا تعجز، لكن توكل على الله، واعلم أنك لا تحقق ما تريد إلا بإذن من الله. فالإنسان قد يتخذ الأسباب لكن لا تتحقق النتائج، لأن النتائج بيد الله عز وجل. فأنت تفعل السبب ولكن النتيجة بيد الخالق عز وجل. فهذا الباب من شرط الإيمان أن تتوكل على الله. فمعنى الآية: إن كنت مؤمنا صادقا فتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا حصر على الله، حصر يعني لا تتوكل إلا على الله، مثل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فهذا معنى الترجمة للباب التي ترجم لها المصنف. فبدأ بذكر التعريف اللغوي عند العرب من كلام ابن الأثير. أبو السعادات هو ابن الأثير رحمه الله، وقد قلنا أنه له كتاب في غريب الحديث اسمه النهاية. فهو رحمه الله يأتي بالأحاديث ويشرحها لغة، ثم يبين فيها الأحكام الشرعية أو ما فيها من غرائب في المعاني. فدائما هنا الشارح يعتمد على أبي السعادات وهو ابن الأثير. وابن الأثير عالم في الحديث، ولكنه في معتقده على مذهب المتكلمين. لكن مذهب أهل السنة والجماعة لا يرفضون الحق إذا جاء من صاحبه، يستشهدون بكلام العلماء حيث ينفع الاستشهاد. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله عندما أورد مجموعة من أقوال المتكلمين قال: وليس كل من نستشهد بقوله نرضى كل قوله. كلمة جميلة، يعني ليس كل عالم نذكره هنا للاستشهاد في موطن نرضى بكل ما يقول في العلم، لا، فقد نستشهد به في مكان ونرد على خطأه في مكان آخر، وهذا الإنصاف. العلم رحم بين أهله، فإذا أصاب العالم في مسألة قبلناها، وإذا أخطأ في مسألة رددناها، لكن لا نرد عليه ما أصاب فيه وما أخطأ، لا، هذا جهل. ولو فعلنا هذا ما بقي لنا أحد من العلماء على الإطلاق، لأنه ما من عالم إلا وقد أخطأ بدون استثناء. يقول ابن تيمية رحمه الله: لو كان العالم ما يخطئ لكان مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن من العلماء كرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرع؟ الرسول كل ما يقوله صحيح. فإذا لو قلنا أن العالم فلان كل ما قاله صحيح، إذا لا فرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول رحمه الله أن الصديق قد يخطئ، الصديق الذي هو أرفع الدرجات يعني تحت النبوة، لأنه ليس من شرط الصديق أن لا يخطئ، لا، قال الصديق يخطئ. فإذا العالم قد يخطئ في مسألة ونرد عليه في خطئه، ولكننا نستشهد بكلامه إذا أصاب. هذا منهج علماء السلف وعلماء الدعوة في العصر الحاضر، وهذا الشارح رحمه الله من علماء الدعوة الذي يسير على مذهب السلف، ولهذا نرى يستشهد بكلام كثير من المتكلمين. في بداية الكتاب استشهد بكلام الزمخشري المعتزلي المشهور، وكلام القرطبي، وكلام النووي، وكلام كثير من العلماء الذين عندهم مخالفات في جانب الاعتقاد، لكن لم يمنعه ذلك من أن يستأنس بأقوالهم فيما أصابوا فيه. وهذا المنهج العادل الذي صار عليه علماء الأمة ومحققوها. نعم. ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. مر معنا هذا الحديث أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدون حساب ولا عذاب. فخاض الصحابة فيهم، فعندما خرج أخبر أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 قد جاءت أحاديث أخرى بأن الله عز وجل قد زاد هذا العدد، وهذا من علامات النبوة. كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم قليلين، لا يتجاوزون 10,000 مسلم أو 15,000 أو 20 بعد أن دخل أهل الجزيرة. فعندما أخبر أنه سيكون من أمته أناس يدخلون الجنة بغير حساب 70,000، دل على أنه يعني وقد وقع كما أخبر بكثرة أمته، دل على أن هذا الكلام ليس من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، بل من أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله أو من يعلمه الله عز وجل. فإخباره بأنه سيكون في أمته عدد قليل الله يكرمهم بدخول الجنة بدون حساب ولا عذاب، ثم زادهم الله في بعض الأحاديث أنه زادهم مع كل شخص 1,000، وبعض الأحاديث أنهم زادهم مع كل 1,000، ولكن هذه الأحاديث أقل درجة مما تقدم. فالشاهد أن الشارح يشير إلى ما تقدم أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين توكلوا على الله عز وجل حتى في خواص أنفسهم، فتركوا المكروهات ليست المحرمات، تركوا المكروهات حتى ينالوا هذا المقام، فتركوا المحرمات من باب أولى. نعم. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه كما في الآية المترجم لها وقوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وغير ذلك من الآيات. هذه بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم تحث على التوكل، بعضها يجعل التوكل شرطا في الإيمان، ومعنى شرط العلماء يقولون أن الشرط والمشروط متلازمان، لا يوجد المشروط إلا إذا وجد الوضوء، إلا إذا وجد الشرط كالوضوء مع الصلاة، فشرط صحة الصلاة الوضوء، فإن لم تتوضأ وصليت بدون وضوء لا صلاة لك، فالشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، فرق بين الشرط وبين الركن، الركن جزء من ماهية الشيء، والشرط خارج عن الماهية، لكن لا يوجد المشروط إلا إذا وجد الشرط. فهنا يقول إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، فلا بد للمؤمن أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن إيمانه يكون مشكوك في وجوده، فإذا من شرط الإيمان التوكل على الله عز وجل. نعم. وفي الحديث من سره أن يكون أقوى الناس إيمانا فليتوكل على الله، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم. هذا الحديث كما ترون معناه صحيح، لكنه لا يصح سندا، فإن فيه رجلا متروك، متروك يعني لا يستشهد بقوله، هذا رواه ابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا كما مر معنا أنه متساهل في الرواية، وأبو يعلى كذلك من المتساهلين، وكذلك الحاكم أشد تساهلا، فهذه الكتب تجمع الصحيح والضعيف والموضوع، فليس كل ما فيها صحيحا، فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحقق، فلا يستشهد بكل حديث يجده في المسانيد أو مصنفات السنة. نعم. وفي حديث آخر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد وابن ماجه. كذلك هذا الحديث يعني أرفع درجة مما تقدم، فذكر هنا أنه حسن، الحسن كما هو معروف نوعان، حسن لذاته أن يكون السند يعني فيه راوي خفيف الضبط لكن لا يمنع قبول حديثه، أو جاء من طرق ضعيفة يقوي بعضها بعضا، هذا يسمى حسن، هذا الحديث سنده حسن. نعم. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، وقال أبو إسماعيل الأنصاري التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. التوكل عمل القلب، يعني قد تتكلم بلسانك لكن هل قلبك يعني فيه هذا المعنى، فيه ركونه وثقته بالله، طبعا هذه الثقة بالخالق لا تتم إلا عن طريق معرفة الخالق. فإذا إنسان لا يعرف الله إلا باسمه، لا يعرف صفاته عز وجل ولا أسماءه ولا أفعاله، كيف يثق فيه؟ لا يثق فيه. فيقول العلماء: العلم علمان، علم بالله وعلم بشرعه. العلم بالله هو العلم الذي يعصم الإنسان، أما إذا جهلت مكانة الله وعرفت الأحكام الشرعية فإن هذا العلم ليس له خطام، ليس له قياد. قد نجد كثيرا ممن تعلم العلم الشرعي وعرف الحلال والحرام يبيع دينه بدنيا، إما أن يفتي في أمر كاذب فيه ليحصل على منصب ولا على دنيا. ويذكر علماء قصصا منها في عهد أحد الخلفاء الدولة العباسية، جاء شخص عند الخليفة وعنده من يلعب بالحمام، والحمام ليس فيه حديث يدل على فضله أو على جواز اللعب به، فسأله: هل في هذا حديث؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو خف أو جناح. وقد كذب، ليس الحديث جناح، لكن ليرضي هذا الخليفة. فكم يخرج من يخرج من بيته ملعونا نعوذ بالله. فإذا العلم الذي لا يصحبه خشية الله والخوف من الله وتعظيم الله لا ينفع صاحبه. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي لا يعرف الله لا يخشى منه. فلهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يعرف الله. كيف يعرف الله؟ يقرأ في كلامه فيرى أسماء الخالق عز وجل. فإذا قرأ في كتاب الله الرزاق وعرف معنى الرزق، ارتبط أمره ووثق في رزق الخالق. هذا الرزق رزق الإنسان الذي يأكله، حبة القمح كيف تخرج؟ من يخرجها؟ الله. يأتي المزارع يقذف الحبة القمح في التراب وينتهي دوره، ثم يأتي الخالق بتربيته وحفظه ورعايته لهذه الحبة فيقسمها قسمين، ويرتفع ساقها يخالف الجاذبية، الجاذبية يسقط من فوق إلى أسفل، ولو حفرت ورميت شيء سقط أسفل، ما بال الساق يطلع فوق؟ الله الذي يرعى هذه النبتة. ولهذا عندما قال عز وجل: فالق الحب والنوى، الله أكبر. الحب يفلقه الإنسان، لكن يفلقه فيخربه ويفسده، لكن الخالق يفلق الحبة ويخرج منها نبتة رزقا للإنسان. فتخرج الحبة ويخرج الساق، تخرج الأوراق وتخرج الثمار. كيف تخرج؟ الشمس بأشعتها في الفضاء، والسحاب الذي ينقل الهواء، ينقل الماء من البحار إليها. انظروا كم عامل من عوامل الكون تشترك في إخراج حبة القمح. لو تركها الله من يخرجها؟ فإذا عرفت معنى الرازق والرزاق عظمت الخالق. وهكذا كل أسماء الله: الحكيم، العظيم، الرحيم. كل اسم من أسماء الله له آثاره، فإذا عرفت آثار الاسم والصفة في الكون ازداد تعظيمك لله عز وجل. لكن إذا كنت لا تعرف الله تجهل مكانة الله، كما قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الجاهل هو الذي يظن بالخالق ظن السوء سبحانه وتعالى. فإذا العلم هو الذي يفتح البصيرة، وهو الذي يقود الإنسان إلى معرفة الحق. فالعلم، فالتوكل عمل القلب. القلب إذا استنار بنور الله، الإنسان قد يبتلى في جسمه، يعذب في جسمه، لكن القلب لا سلطان لأحد على قلب الإنسان. ولهذا قال العلماء: لو أن إنسان عذب في ذات الله فكفر بلسانه ما يعاقبه الله، لكن لو كفر بقلبه عاقبه الله، لأنه لا سلطان لأحد على قلبك. فأنت قد تعطي بلسانك ما يريد من يعذبك، لكن قلبك مطمئن بالإيمان، فلا تلام على ما فعلت. فإذا التوكل عمل القلب، عمل القلب، والقلب لا يعمل إلا إذا علم، إذا علم من الذي يتوكل عليه. الله، من هو الله؟ مالك الكون، خالق الوجود، الكون كله بيده، هو الذي يصرف، هو الذي يدبر، هو الذي يأذن، هو الذي يعين. لا يقع في الكون شيء إلا بأمره وإذنه عز وجل. فإذا أنت تكل أمرك إلى القادر، لو وكلت أمرك إلى أكبر مسؤول في الدنيا، بشر مسكين نفسه لو جاءته بعوضة ما استطاع أن يرد عن جسمه، يأتيه الذباب فيقع على وجهه، الذباب يقع على أوساخ ويقع على وجه أكبر مخلوق، مسكين الإنسان. إذن إذا أنزلت أمرك إلى الله واعتمدت على الله فلا تخف شيئا أبدا. ولو توكلنا على الله حق توكله لكان للإنسان شأن آخر، لكن ضعف اليقين واعتمادنا على الأسباب وانخداعنا بالمظاهر يجعلنا لا نتوكل حق التوكل. نعم. إذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر قصة موسى عليه السلام. موسى عندما خرج بقومه من مصر، لأن بني إسرائيل، من هم بنو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيعقوب اسمه إسرائيل الاسم الثاني، أبناؤه يوسف وإخوته. عندما ذهب يوسف أخذ إلى مصر ولم يكن مصريا، وجاء بإخوته من البدو إلى داخل مصر، وبقوا في مصر وليسوا من أهلها، فتوالدوا، لكن المصريين لم يعطوهم حق التجنس، عاملوهم معاملة الغريب، فأهانوهم وأذلوهم، حتى إن المصري كان يأخذ الإسرائيلي ويضع على ظهره الحطب من السوق ويذهب به إلى البيت ثم يتركه، يعني ساموهم سوء العذاب. فعندما جاء موسى عليه السلام ونصره الله على فرعون في القصص المشهورة في القرآن الكريم، وخرجوا من مصر ونجاهم الله من فرعون، أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة. والأرض المقدسة فلسطين كان فيها قوم جبارون، يعني أجسامهم قوية وكبيرة، لكن الله وعدهم إن دخلوا عليهم أن ينصرهم، لكن أبوا، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الإسرائيليون عاشوا على الذل في مصر، ولم تكن نفوسهم تتحمل المواجهة، فعاقبهم الله عز وجل، فحكم عليهم 40 سنة أن يتيهوا في الأرض في داخل سيناء، أنزل عليهم الضباب، فأخذوا يطوفون ليخرجوا من هذا المكان ما استطاعوا، 40 سنة. فهنا موسى عليه السلام خاطبهم بأنواع الخطاب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأنواع ذلك من الخطاب: ادخلوا، رفضوا الدخول. فهنا يقول أن موسى عليه السلام جعل من شرط الإيمان التوكل، لكنه لم يتوكل على الله، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لم يعني لم يؤثر فيها موسى عليه السلام بمواعظه وخطبه وتذكيره، بل رفضوا الدخول فعاقبهم الله عز وجل. نعم. فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل. هذا يؤكد المعنى الذي مر معنا، أن قوة الإيمان تستدعي قوة التوكل، وضعف الإيمان يستدعي ضعف التوكل. فكلما زاد إيمان الإنسان الذي هو ثمرة العلم، لأن الإنسان الذي يجهل الله ويجهل كيف يفعل الله في الكون فإنه لا يعرف معنى التوكل، لكن إذا نظر بعينه عقله وتأمل المخلوقات، أنا عندما كنت صغيرا أو طفلا أو مولودا أو جنينا، من كان يرعاني هناك في أعماق الرحم؟ الإنسان جنين، من كان يرزقه؟ من الذي صوره؟ من الذي أخرجه؟ من الذي سخر له الأرض؟ التراب يخرج الغذاء، ماء زائد تراب يساوي قمح، ماء زائد تراب يساوي برتقال، ماء زائد تراب يساوي تفاح، ماء زائد تراب يساوي موز. سبحان الله، كلها ماء وتراب. البذرة فقط تحدد نوعية الطعام، ولا من أين خرج هذا الطعام؟ من التراب. من الذي أخرجه؟ الله. من الذي سخر لي رزقي وأنا هناك ضعيف عاجز؟ الله. إذن أنت تتوكل على عظيم، على قادر عز وجل، فإن عرفت هذا الأمر زاد توكلك، وإن ضعف التوكل ضعف الإيمان ضعف التوكل. فإذا التوكل مكانه من الإيمان كمكان الرأس من الجسد. الرأس هو أشرف ما في الإنسان، فإذا كان أشرف ما فيك ضعيفا دل على ضعف جسمك. نعم. قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وما جاء أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قلت: لكن التوكل على الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. نعم، هنا يصحح العبارة فوق. قلت: لكن التوكل على الله قسمان، يحذف عندكم مكتوب إيش؟ على غير الله؟ صحيح. نعم، هنا على الله صح، التوكل على غير الله قسمان. نعم. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. والوكالة الجائزة، نعم، هنا رحمه الله يبين أن التوكل الممنوع نوعان، لكن الحقيقة أن التوكل عمل القلب لا ينقسم، في التوكل لا ينقسم. أنت قد تعتمد على إنسان في أمور الدنيا لكن تعتقد أن هذا الأمر بيد الله، وأنه لا أحد يملك الرزق ولا العطاء ولا المنع إلا بإذن من الله، فأنت قد تطلب قضاء حاجتك من الإنسان لا حرج. مثل لو كان إنسان ليس عنده عمل وذهب إلى جهة تملك أن تعطيك العمل، وهذا العمل فيه رزقك، تبحث عن الرزق الحلال، فذهابك إلى هذا الإنسان ليس فيه حرج، لكن ليس هذا توكلا، لا، التوكل عمل القلب، وعمل القلب لا يجوز أن يكون إلا لله، بخلاف المحبة، بخلاف الخوف، هذه كلها تنقسم. توكلوا إن كنتم مؤمنون، إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل لا ينقسم، لكنه رحمه الله أراد، يبدو والله أعلم، أن الإنسان قد يطلب من الإنسان أن يحقق له أمرا مما يستطيعه الإنسان، فهذا ليس في ذلك حرج إن شاء الله. مثلا إنسان يستعين بأناس أو يعني يكلفهم أن يقوموا بعمل يعجز هو عنه أو هو عنه مشغول، فليس في هذا حرج، لكن القلب هو معتمد على الله أولا، وليس في قلبك سوى الله في التوكل. التوكل من أعمال القلوب التي لا يجوز أن تنقسم، أما الحب ينقسم والخوف ينقسم، كما مر معنا خوف طبيعي وخوف شرعي، وكذلك حب طبيعي وحب شرعي، وكذلك حب شركي وخوف شركي. أما هذا التوكل فإنه عمل واحد لا ينقسم. القرآن الكريم ركز وأكد أن التوكل خاص بالله، كل آية اللي مر معنا الآيات كلها تؤكد أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. نعم. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه، ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه كما قرره شيخ الإسلام. نعم، هذا هو الاستدراك رحمه الله، استدرك بقوله أنه لا يتوكل عليه وإن استعان به. القلب لا يتوكل إلا على الله، أي لا يسند حاجته إلا إلى الخالق، لكن يتخذ الأسباب، هو مأمور باتخاذ الأسباب، فهو يتحرك في دائرة المشروع في البحث عن الأسباب. إنسان مثلا يحب أن يكون له أولاد، كيف يأتي أولاد؟ عن طريق الزواج، وقد يتزوج ولا يأتيه أولاد، لأن الأمور بيد الله، فأنت تتخذ الأسباب. لو قلت يا رب اللهم ارزقني أولادا وأنت لم تتزوج، فأنت أخطأت في الطريق. لو قلت اللهم ارزقني وذهبت تنام، أخطأت الطريق. الله هو الرزاق، لكن الله أمرك بأن تتحرك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالإنسان أمور بالحركة، لكن يعتقد أن النتائج بيد الله. إنسان قد يتحرك حركة بسيطة يكسب رزقا كبيرا، وقد تحرك الإنسان حركة كثيرة ولا يأتي رزق، لأن النتائج ليست بيده، الأمور بيد الله عز وجل. فأنت تتحرك ولا تعتقد أن المخلوق يستطيع أن ينفعك أو يضرك إلا إذا أراد الله. لو أن الإنسان بهذه الصورة ما ينزعج ولا يقلق ولا يصاب بالأمراض النفسية ولا الأمراض العصبية، لا تأتي هذه الأمراض إلا لضعف التوكل، باعتقادك أن المخلوق يملك مع الله، والمخلوق لا يملك مع الله، الكون كله لمالك واحد هو الله. فلو أن هذا في القلب موجود لارتاح الضمير. لهذا المسلمون أقل الأمم أمراضا نفسية وعصبية. في أمريكا كل عمارة فيها 6-7 أدوار فيها مصح نفسي، عيادة نفسية مثل البقالة عندنا، كل عمارة إلا القليل النادر. ليش؟ كثرة الأمراض النفسية، لأن أمة منقطعة عن الخالق، أمة تعيش ليست متصلة بالله. لكن المسلمين فيهم أمراض نفسية نعم، لكنها أقل، وتوجد عند ضعف الإيمان. والإيمان إذا ضعف صاحبه تعبث به الشياطين، كما قال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران من استهواه الشياطين، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا، كل جماعة تدعوه إلى الهدى عندنا. فيقول تعالى: قل إن هدى الله والهدى، نعم، كالذي استهوته الشياطين في أرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. هذا الهدى الذي تطمئن به النفوس وترتاح له القلوب وتسكن له الضمائر. القلوب إذا اطمأنت بدين الله لا تخاف، الفقير لا يؤثر فقره عليه، والمريض لا يؤثر مرضه عليه، والمبتلى لا يؤثر البلاء عليه، القلب متصل بالمالك. فإذا ضعف الإيمان حصلت كل الأمراض. فالتوكل أساس الإيمان، أساس الحياة السعيدة، التوكل على الله. والذي يعرف هذا من المؤمنين الصالحين يذكرون أنه يعني أمر عظيم جدا. نسأل الله أن يسكن في قلوبنا التقوى والتوكل، إنه سميع مجيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف من الله ففعل أوامره وترك زواجره. فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال السدي في قوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. هذه الآية الثانية، يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله يعني سمع أحد يذكر الله، يذكره بالله. فالذي هم بمعصية فقيل له اتق الله وجل قلبه. الذي هم أن يظلم أحدا بأخذ ماله أو انتهاك عرضه أو سفك دمه فقال اتق الله وجل قلبه. عرف من هو الله. الله مالك الكون عز وجل، الكون كله في قبضته سبحانه وتعالى. الأرض نقطة في الكون، الكون الأرض لا تساوي ذرة في الكون، الكون عظيم جدا. العلماء علماء الفلك يقولون الكون فيه بلايين، مش ملايين، بلايين، بل لا نستطيع أن نحصي ما فيها من الأجرام الضخمة. الكواكب والنجوم منطلقة في الفضاء كلها تسبح، من يحفظها؟ الله، الأرض جزء صغير منها، وأنت أيها الإنسان الصغير صغير على صغير. فإذا هممت أن تظلم تذكر الكون، تذكر خالق الكون عز وجل، فعندئذ تنكف كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذا صنف من الناس، يعني يحسن قوله، لكن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني لا يرتدع بل يتمادى. قال تعالى: فحسبه جهنم وبئس المصير. قال حسبه أن يكفيه أن مصيره إلى النار. فإذا بعض الناس إذا قيل اتق الله يزيده العناد. كان عمر رضي الله عنه إذا ذكره أحد بالله يرتجف وتوقف ولا يقدم. فلهذا المؤمن إذا ذكر الله له قلبه يوجل يخاف، فإن هم بمعصية توقف. وقد جاء في الحديث المشهور حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار في الصحيح البخاري مسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دخلوا الغار، وأنهم بعد أن دخلوا الغار في الطريق سقطت صخرة فصدت فم الغار، فقالوا: تعلمون أنه لن ينجيكم من هذا الغار إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكل إنسان عمل عملا يدل على خوفه من الله. قال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، إلى أن قال: فجاء بقدح اللبن أو الحليب وإذا بهما قد ناما، فوقف على رأسهما والإناء في يده والصبية عند قدميه يتضاغون من الجوع. قال: كرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أسقي أولادي قبلهما، فبقيت عند رأسهما حتى بزغ الفجر، فصحيا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت إنما فعلته من أجلك فافرج عنا الصخرة. لماذا وقف؟ خوف من الله، أن يقوما فلا يجداني عشاءهما فيكرهان ابنهما أو يغضبان عليه، فإذا غضب عليه غضب الله عليه، وإذا غضب الله عليه أدخله النار. الثاني: كانت له ابنة عم، وبعض الأشخاص إذا كانت مصالح الناس في يده يستغل الضعف البشري، فراودها عن نفسها فأبت، فأصابها سنة جوع وقحط، فطلبت منه مالا، فقال: لا أعطيك المال حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت. فعندما أراد أن يفعل بها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ففزع، وهو إنسان فيه فسق، لكن تحرك لمن عنده، استيقظ، قال: فتركتها وتركت المال لها. فهكذا المسلم إذا قيل اتق الله قلبه يضطرب ويخاف، يعرف من هو الله، لكن الذي لا يعرف الله كما قال فيهم الله عز وجل: ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق لا يذكر الله، وكما جاء في الحديث أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه. صوروا إنسان في قعر جبل، والجبل وقد مال الجبل وهو في قعره، كيف يعيش؟ في خوف. والمنافق إذا أذنب ذنبا كأنه ذباب وقع على أنفه فطار، كم وقع على أنوفنا من ذباب، ما ندري ما نحس. فهكذا الذي لا يراقب الله لا يخاف الله، أما المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه. ولهذا ينبغي الإنسان إذا قيل اتق الله لا يعاند، حتى لو كان خطأ يتق الله، يعظم الله، تعظيمك لله أجر وإيمان، ذكرك بربك ما ذكرك بمخلوق. فإذا إنسان قال اتق الله نعود الناس يروا فينا تعظيم الله. توقف اتق الله، توقف، لا تقول لا أنت تعلمني تقوى الله، من أنت؟ لا، نعم، قل يعني نعم ما قلت. جزاك الله خيرا. فأنت عندما تقابل هذه المقابلة وهذا الكلمة بوجه طيب ورضا ويعني محبة لما قال أنت مأجور. لكن عندما نعود الناس اتق الله نرد عليه ما يقول ونقول أنا اتق الله من قبل أن أراك. بعض الأشخاص هكذا يقول نعوذ بالله يأتيه الشيطان. فإنسان إذا قد اتق الله قلبه يوجل يخاف ربما يكون مخطئا ربما يكون قد أساء والله عز وجل قد يعاقبك بالصغيرة التي لا تهتم بها في جهنم. ما جاء في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله كلمة وقد يكون عنده آلاف الحسنات يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها القوم. في بعض الروايات لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ليش؟ هنا قالها مستهترا بالخالق ما عظم الله. تعظيم الله أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهم الإنسان إذا قد اتق الله يخاف. هذه من صفات المؤمنين. نعم. وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمر بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس ليسوا في الإيمان سواء. الناس على درجات في الإيمان وزيادة الإيمان بما بالعمل. فإن الإنسان الإيمان في الشرع يشتمل على 3 أمور: فعل اللسان وهي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخولك في الإسلام، وفعل القلب أن تصدق بالله عز وجل، وكذلك أن تحب الله وتحب من يحبه الله وتحب لله وتبغض من يبغض الله وتبغض الشيء الذي يبغضه الله. هذا فعل القلب. تتوكل على الله، تخاف من الله، ثم تقوم بالفرائض بالجوارح، تسعى إلى الصلوات 5، تصوم رمضان، تؤدي الزكاة، تحج البيت الحرام، تجتنب المحرمات. هذا هو الإيمان، لأن هذا في تعريف الشرع يطلق على كل شيء في الدين. فكلما عمل الإنسان شيئا في الدين كلما زاد إيمانه، لأن العمل من الإيمان. فهكذا وكلما ترك شيئا من الدين أو وقع في معصية نقص الإيمان. فأنت إيمانك بحسب ما تعمل وبحسب ما يكون في قلبك من تعظيم الله وخوف الله عز وجل. نعم. وقال مجاهد في هذه الآية الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. هنا مسألة يعني في قضية الإيمان، إن الإجماع أي إجماع السلف. ولهذا قال البخاري رحمه الله في عقيدته التي رواها اللالكائي في شرح أصول السنة يقول رويت عن 1000 أستاذ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن المحدثون والطبقة الأولى الطبقات الأولى من من من من من المسلمين كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وإنما ابتدع الذي يخالف هذا ابتدع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في أواخر القرن الثاني أو يعني نصف القرن الثاني ظهر التعريف المخالف. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان بنص الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. وقوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. هنا يقول يفوضون أمرهم إلى الله، هل معنى التفويض معنى التوكل؟ للعلماء فيه في هذه المسألة بحث، قالوا ورد التوكل في القرآن كثيرا، ولم يرد في التفويض في القرآن إلا مرة واحدة في قول مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله. ما الفرق بينهما؟ أما في السنة فقد ورد كما في حديث الذي في حديث بريدة أو الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم للشخص إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوء للصلاة ثم أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وليجعلهن آخر كلامه، فإن مات من ليلته دخل الجنة، فوضت أمري إليك. قال ما التفويض هو أن يكون قبل نزول الأسباب، والتوكل بعد نزول الأسباب. التفويض قبل نزول الأسباب وبعدها، والتوكل بعد نزول الأسباب، فالتوكل أخص لكنه هو المعتمد في الشرع، أن تتوكل على الله عز وجل، وكذلك تحول أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل كان رجل في دائرة يعمل وحان وقت الصلاة ولكنه لم يذهب لأداء الصلاة، وعندما نصح قال أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة لأن ملابسي غير نظيفة. أعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، والصلاة لها ثلاثة جوانب: كيفية وزمان ومكان، الله شرعها شرعا مقيدا، صفة محددة لا يجوز لك أن تزيد فيها ولا تنقص منها، وفي زمان محدد، الفجر له بداية وله نهاية، والظهر له بداية وله نهاية، وهكذا كل الفرائض. وفي مكان محدد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الذي شرعها الله، وهي الوحيدة التي شرعت في السماء، جميع الشرائع شرعت في الأرض ما عدا الصلاة، شرعها الله في السماء، استدعى النبي إليه صلى الله عليه وسلم. والعلماء يضربون لهذا مثلا، يقول الملوك إذا كان لهم السفراء في الدول الخارجية ولهم أمور يريدون تحقيقها أو تنفيذها يبعثون برسائل، إذا كان الأمر كبير استدعوا تعالى وكلموه مشافهة، لأن الأمر عظيم، ولله المثل الأعلى. كل الشرائع أرسلها الله إلى الأرض ما عدا الصلاة، رفع النبي إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عظيمة جدا، أعظم عبادة في الدين الصلاة، فإذا فرطت فيها ما بقي لك حظ في الدين، لا حظ في الدين لمن ترك الصلاة. فإذا هذه فريضة مهمة جدا، فالله شرع لها صفات معينة، ركوع وسجود وقيام وجلوس محدد، فلو أن إنسان زاد جلوسا واحدا أو أنقص منه جلوسا أو زاد ركعة الصلاة مردودة عليه، الله فرض عليك صلاة محددة، هو الذي حددها لست أنت، الزمان لو قال إنسان أنا بدل ما أصلي كل فرض من الصباح إلى المغرب في وقته أنا أصليها كلها في الصباح أقدمها لله، الصلاة ترد عليه. ونضرب مثال، لو جاء واحد في إدارة، موظف في إدارة، قال أنا والله في الليل عندي فراغ، بدل ما أروح من الساعة 8 للساعة 2 في النهار أروح في الليل، يقبل منه؟ ما يقبل. أنت متعاقد على وظيفة محددة في زمن محدد. لو قال لا أنا ألتزم بالزمان وأخذ جميع المعاملات لكن المكان أغيره أجعله في بيتي، يقبل منه الوظيفة؟ ما يقبل. ولله المثل الأعلى. هكذا الصلاة، رب العالمين شرع الصلاة وصورتها وزمانها ومكانها، فإذا أنت ينبغي أن تلتزم بما شرع الله. فالذي يقول أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة أجمع الصلوات كلها وأصليها يوم الجمعة، أنت ما تصلي الصلاة التي شرعها الله عز وجل. فإذا صلاتك ترد عليك ولا تقبل صلاتك، لأنك أنت تطيع الله تصليها كما شرع الله. فقد يقول إنسان عنده سلس، يفهم من كلام الشخص أن عنده سلس، سلس البول، يقول أن ملابسي غير نظيفة، أو مثلا أنه يعمل مثلا في المجاري، ليس له عذر عند الله. قبل ربع ساعة، نصف ساعة، اذهب تنظف واغتسل وصلي. الصلاة لها زمان محدد، ما تعذر في التأخير ولا في التقديم، ولم يجعل عذر في الصلاة لا في الجهاد ولا في المرض ولا في الخوف إلا في النوم. ليش؟ أنت في النوم قد فقدت إرادتك، ما عندك إرادة، لكن ما دامت الإرادة موجودة حتى في الخوف تصليها سريعا، تصليها ركعتين، بعض العلماء قال ركعة، تصليها وأنت واقف في الأرض، تصليها وأنت على الدابة، ما يخرج وقتها حتى تصليها. فإذا الصلاة عظيمة جدا. فيأتي هذا يريد أن يصلي، يأتي الشيطان يضحك عليه يقول أنت معذور، ملابسك ما هي نظيفة. لا، مثلا إنسان عنده سلس البول ماذا يفعل؟ يؤخر الوضوء إلى قبل أن تقام الصلاة بدقائق، ويعمل له سرايير داخلية تحفظ البول من الانتشار. ولو نزل البول في الطريق معذور، ولو نزل البول وأنت في الصلاة معذور وصلاتك مقبولة عند الله عز وجل، ولو خرج منك ريح وأنت في الصلاة وهذا دائما يخرج منك على طول يعني مستمر، أنت معذور صلاتك مقبولة. فالله عز وجل قد يسر لك، فكيف تتعبد الله على جهل؟ هذا مشكلة الجهل. بعض الناس يعيش 60 سنة ما يحسن قراءة الفاتحة، يلقى الله لا يحسن قراءة الفاتحة، وقد يكون في دنياه من أكبر الأثرياء. ما عذرك عند الله؟ إذا تعلم دينك، لأن العقاب عند الله شديد، أنت مخلوق لهذا العمل. كل أعمال الدنيا تأتي في الدرجة الثانية، والعبادة في الدرجة الأولى. نحن ليس لنا عمل في الدنيا إلا العبادة، هذا عملنا. العمل الثاني الوظيفة، التجارة، الزراعة، أعمال ثانوية تأتي للبقاء، هذه أعمال للمحافظة على الحياة. لكن الحياة نفسها لماذا وجدت؟ للعبادة. فما عندك عمل هناك، ما في الدنيا عمل يقدم على الصلاة. الله عز وجل حتى في الجهاد شرع أن تقام الصلاة، في الجهاد وهو يجاهد لله، يقاتل العدو سيقتل، ما تترك الصلاة. وأنت في الخوف ما تترك الصلاة، وأنت مريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الصلاة عظيمة جدا. كيف يبقى أسبوع كامل منقطع الصلة بالخالق عز وجل؟ أي حياة هذه؟ هذه حياة حيوانات. الإنسان المسلم ما ترتاح نفسه أن ينقطع عن الخالق، كيف ينقطع عن الله؟ فهذا خطأ يا أخواتنا، ينبغي أن ينبه أن تركه للصلاة بهذه الصورة يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله. فينبغي أن ينبه. تصلي عندك أنت تعمل في مثلا أعمال فيها أوساخ قبل الصلاة بربع ساعة، اذهب تنظف. وما يمكن يكون أوساخ على جسمه كله، ما يمكن في أيديه في أطرافه في ملابسه الخارجية. أما ترك الصلاة يا أخوتنا هذا عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. هل طلب الواسطة والبحث عنها في قضاء أمر معين ينافي التوكل؟ الواسطة يا أخوتنا شر منتشر في جميع بلدان العالم، والواسطة أن يطلب إنسان من إنسان أن يخرق النظام، هذا مع الواسطة. أطلب من إنسان أن يخرق النظام الذي يحكم القضية، أو يخرم، يعني أطلب من إنسان أن يعني يخرم النظام أو أن يتعدى النظام أو يتعدى الشرع، أطلب من الإنسان مخالفة، هذا الواسطة. أطلب منه أن يعمل لي مخالفة، فإذا كان هذا معناه فهذا حرام. لكن إذا كان الإنسان يطلب من الإنسان أن يتوسط له لقضاء حاجة وقعت في يد موظف ظالم لا يراقب الله، وأنا أطلب منه أن يعطيني حقي ولا يضر هذا العمل شخصا آخر، جاز. لكن لو كان طلب الواسطة لقضاء حاجتك يترتب عليها ضرر لغيرك لا يجوز. وهناك بحث ابن تيمية رحمه الله يقول لو كان هناك ظلم عام، مثلا ظلم على الجميع يدفع كل إنسان 1000 ريال، فهل يجوز أن أتوسط بمسؤول أن يبعد عني 1000 ريال ويضعها على الثانين؟ قال ما يجوز. ليش؟ تطلب ظلما للآخرين. لكن لو طلبت أن يرفعها عنك ورفعها عنك وما وزعها على الآخرين يجوز. مثلا موظف الهاتف، وقد يكون إنسان ما عنده ضمير، فيأتي عند صديق له يقول عندي مكالمة على أمريكا مثلا ساعة كاملة أو نص ساعة، قال تعال. المكالمات كلها لابد أن تدفع قيمتها، لكن سيحملها على التاجر فلان، وما يدري هذا، تعال تكلم مجانا، ما في مجانا، تحميل على شخص آخر. هكذا هذا ظلم لا يجوز أبدا. فالواسطة إذا كان سيعطيك حق غيرك أو سيحمل هذا غيرك لا يجوز. أما إذا كان هذا الشخص سيعطيك حقك الذي هو لك، ولكن هناك من يؤخر حقك أو يمنعك منه أو ينقصه، مثلا إنسان له تعويض وهناك إنسان شخص على باب صرف التعويض لا يخاف الله وسيؤخر هذا التعويض، وأصر بواسطات أنه ما أعطي التعويض إلا إذا دفع 20%، هل يفعل؟ يفعل. لكن إن استطاع أن يعمل له كمين عن طريق الجهات المسؤولة فهذا أحسن. لكن ماذا يفعل؟ إنسان منع من حق، ماذا يفعل؟ قال ابن تيمية رحمه الله يجوز له أن يأخذ حقه ببعض حقه، لكن الذي يأخذ المال ملعون، لأن هذا مرتشي على حقوق عباد الله، وهذا عمله نصرف للناس. لكن بعض الناس يكون قلبه مريض عندما يرى أنه يصرف للناس ملايين ومعاشه مثلا 2000 ريال ولا 5000 ريال، يأتيه الشيطان يقول كيف أنا أصرف فلوس للناس وما يعطوني منها، فيأتيه الشيطان. لكن صاحب الحق إذا دفع عنه وحاول واتصل ولم يستطع أن يأخذ حقه جاز له، مثل الميتة، مش جاز له مباحا إنما ضرورة. فهذه أمور تقدر بقدرها لا يتوسع فيها إلا للضرورة. إنسان يدفع عن نفسه مثلا يعني تهمة كاذبة ولا يستطيع أن يدفعها إلا بواسطة ولا بأمور مثل هذه، فهذه الشرع يعطي الإنسان حقا للدفاع عن نفسه، ولكنه لا يعفي الذي يأخذ الحقوق. فالواسطة ما لم تكن تؤدي إلى يعني منع صاحب حق من حقه أو تحمله ما رفع عنك من المال أو من مثلا إنسان عمل جريمة وأراد أن يحملها الآخر، قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين سرق درعا، فعندما خاف أن ينكشف رماها في ساحة يهودي ووشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقبه، أن يعاقب اليهودي، فأنزل الله عز وجل تبرئة اليهودي مما فعل، وعتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذير الذين فعلوا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى آخر الآيات. وهذا يهودي عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعل، ليس له ذنب. فإذن إخوتنا ينبغي أن نحرص أن لا تكون الواسطة سببا في ظلم إنسان أو منع إنسان من حقه أو تأخير لحقه، أو يعني لا يترتب على، إذا كان واسطة لأخذ حق لك منعت منه، لا بأس في يعني البحث عنها، والله المستعان. نسأل الله أن يعني يحمي بلادنا وأن يرفع هذا الذي يعاني منه بعض الناس. يقول: ما مدى صحة حديث القدسي أنا وعبادي في نبأ عظيم؟ هذا مر معنا في أوائل الدروس لعله قبل سنتين تقريبا، قلنا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو ضرب أمثلة عن الخوف الشركي والخوف المحرم، حيث أنه أشكل علي التفريق بينهما. قد مر معنا بيان ذلك، وقلنا أن الخوف منه ما يكون خوف شرك، وهو أن تخاف أن فلانا يقطع رزقك، والرزق بيد الله، الله والرزاق عز وجل ذو القوة المتين، لا يرزق إلا الله. لكن لو أن يعني أن إنسان خاف من إنسان أنه تسبب في قطع الرزق مع اعتقاده أنه لن يفعل إلا إذا أراد الله، يعني الاعتقاد الخالق هو هو، لكن يرى أن هذا إنسان سيء ربما يتسبب فيه، هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لكن يعلم ويعتقد أنه لن يقع إلا ما أراد الله. وهذا الخوف يقع من الإنسان، مثل موسى عليه السلام عندما قال الله عنه فخرج منها خائفا يترقب، فعندما قتل القبطي وأرادوا أن يقتلوا موسى عليه السلام خرج خائف، لكن ليس هذا الخوف خوفا شركيا، لأنه يعتقد أنه لن يقع عليه الشيء إلا إذا أراد الله، فاتخذ الأسباب هرب. نبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة عندما أراد المشركون أن يقتلوه اختفى في الغار، وهذا خوف طبيعي يقع، لكن في يقينه أن الله حافظه صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما رأى من أبي بكر شيء من الخوف قال يعني وهو يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعلم أن الله معه لكن يتخذ الأسباب. فأنت تتخذ الأسباب وتمنع الأسباب التي تكون يعني سببا في حدوث شيء، لكن مع يقينك أن الأمور بيد الله عز وجل. ذكر المؤلف وصاحب المتن مجموعة من المسائل عقب بها بعد كل باب يذكره، فما مدى فائدتها للقارئ؟ وما هي أهم الكتب التي شرحت هذه المسائل؟ ولماذا لم يشرحها صاحب الكتاب وبعض من جاء بعده؟ كتاب التوحيد الأصل بعض النسخ فيها الأحاديث فيها الأبواب فقط وليس فيها المسائل، وبعض الكتب فيها المسائل. فالعلماء مختلفون، هل المؤلف المصنف رحمه الله ألف الكتاب وألحق بها المسائل في حينه، أو ألحق بها المسائل بعد التصنيف فأصبح هناك نسخ؟ أما الشراح فإنهم يشرحون المسائل ضمنا، يعني تأتي ضمنا فما تفرد بشرح خاص، إنما تأتي ضمنا في شرحهم. القلب عند الحديث مباشرة إلى الأسباب، مثل إذا أصاب الإنسان فجأة في بدنه أو ولده فزع إلى المستشفى، لا ليس في هذا حرج، يعني الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر شرع لنا تشريعا أنه إنسان اتخذ الأسباب مع اعتقاده بأن النتائج بيد الله. وقد جاء في الحديث: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. مثلا في الماضي، ولا زال كثير من الناس اليوم يعاني من المرض، من مرض جلدي. هذا المرض الجلدي الذي هو يسمونه البرص، ظهر في العصر الحاضر بعض الأطباء الروس المسلمين وجرب العسل ونجح 90%، يأخذ جرعة كاملة لا تنقص عن 50 جرام، 3 ملاعق عسل في الصباح في نصف كوب من العسل لمدة سنة كاملة مع التعرض للشمس 10 دقائق في الصباح الباكر وعدم الأكل بعد أخذ هذا المال لمدة ساعة في الصباح. هذا أدى إلى علاج هذا المرض في كثير من الحالات. إذن الله ما أنزل مرضا إلا أنزله دواء، لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله. لماذا كثير من الناس يستخدم العسل ولا يستفيد؟ العلاج له جرعات. نحن الآن مثلا شخص يأخذ، يعني الآن الأطباء يعطيك بعض الحبوب تأخذ حبتين، بعضها 4 بعضها نصف، فلو جاء شخص أخذ من أبو 4 حبات حبة واحدة ما يستفيد. لابد من معرفة طريقة الاستفادة، طريقة الاستطباب. فإذا الله ما أنزل مرضا إلا وأنزل له علاجا. قبل أكثر من 10 سنوات كان شخص في الطائف أصيب بالسرطان في ظهره وذهب إلى الأطباء، وهذا الحادث ذكر، يعني ذكره لي بعض أقربائه، شخص في مكة، قال فقالوا ليس لك علاج. فذهب عند بعض البدو أعطاه أشجار معينة فرمد به ظهره لمدة 2 شهر فشفاه الله من السرطان. فذهب إلى الطبيب الذي عالجه فكشف عليه، قال ما عندك مرض؟ قال أنتم قلتم هذا. قال ماذا فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا. قال هات الشجرة التي أخذتها لعله يكتشف هذا المرض، هذا العلاج. وجاء هذا الشخص المريض بعد 2 بالعلاج، فوجد الطبيب قد مات في حادث سيارة وانتهت القضية. إذن الله قد يريد أن ينكشف العلاج أو لا ينكشف، لكن ليس هناك مرض في الدنيا ليس له علاج، لكن الله قد يخفيه عز وجل حكمة سبحانه وتعالى. فإذا المسلم مأمور باتخاذ الأسباب والعلاج. لهذا الفقهاء بعضهم يجعل طلب العلاج يجعله واجبا، وبعضهم يجعله مستحبا، وبعضهم يجعله مسنونا، يعني مباحا. فإذا العلاج والذهاب للمستشفى ليس في حرج، لكن تعتقد أنه لن تشفى إلا إذا أراد الله. يقال أن موسى عليه السلام في القصص الإسرائيلي أوجعه ضرسه، فجعل الله علاجه في شجرة معينة، قال اذهب إلى الشجرة الفلانية وكل منها، فأكل منها فشفي. وبعد 1 سنة أوجعه ضرسه فذهب إليها فأكل ولم يشفى، قال يا رب أكلت منها العام الماضي وشفيت. قال يا موسى الشفاء بيدي، وإنما أجعل هذا سببا. فالله الذي يعالج عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى، الشفاء بيده، لكن تتخذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب لا يمنع، لهذا قال العلماء يعني ترك الأسباب طعن في العقل أو نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب نقص في الدين. ما تعتمد على السبب إنما تفعله، لكن تعتقد أنه لن يقع، تقع النتيجة إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. يقول شخص صلى الظهر وشك بعد الصلاة في قراءة الفاتحة والتشهد والعدد، بمعنى لا يدري كم صلى، فهل يعيد الصلاة أم يسجد للسهو؟ الإنسان إذا أدى الفرض وخرج منه خلاص انتهى، لكن لو شك في داخله، إنسان جاء مثلا صلى الصبح وجاء في الظهر قال والله ما أدري في الصباح أنا صليت 2 ولا 4، لا خلاص انتهى، إذا خرجت من الفرض انتهى. والشيطان سيأتيك من الصلوات من كلها حتى يقول شكك فيها. أما بعد الخروج من الصلاة، ولا بعد شخص قبل فترة جاء يستفتي يقول أنا حجيت العام الماضي والله ما أدري رميت الجمرات ولا ما رميتها، خلاص انتهى العام الماضي. الشيطان يأتيه. فلا، إذا خرج الإنسان من العبادة خلاص لا يفكر فيها، لكن ما دمت فيها فتحاول أن تحسنها ويعني تكملها إذا وقع فيها نقص. وآخر بعد الانتهاء للصلاة يصلي السنة، فجاء شخص ودخل معه في الصلاة السنة وهو يريد أداء الفرض، فهل هذا يجوز له أن يكمل الصلاة؟ نعم يكملها. إذا دخل إنسان مع إنسان يصلي النافلة وأنا أصلي الفرض يجوز. والدليل من السنة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد كان شابا صغيرا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى الحي الذي هو منه يصلي بهم العشاء مرة أخرى. فالصلاة الأولى فرض له، والثانية نفل له، والجماعة خلفه فرض، فقد كان يصلي نفلا وهم فرض، فيجوز أن يصلي الإنسان الفريضة بعد صاحب النافلة. ما معنى قولكم التفويض يكون قبل نزول الأسباب وبعدها؟ التفويض في اللغة، معنى في اللغة التفويض والتوكل. فقال أفوض أمري أي قبل نزول المصائب وبعده، وأما التوكل فهو بعد حدوث الشيء. إنسان كان في مأزق قال توكلت على الله، فهذا معنى التفريق بينهما من حيث اللغة، لكن لا يظهر التفريق الحقيقة من حيث الشرع، فإن كلاهما قد ورد في كتاب الله وإن كان